يمكن أنسى هواك هجرتك يمكن أنسى هواك وودع قلبك القاسي وقلت تقدر في يوم أسلاك وقلت تقدر في يوم أسلاك وفضي يمكن أنسى هواك هجرتك يمكن أنسى هواك وودع قلبك القاسي من الهوى كاسي I'm هجري عشان انسى. Thank you.

وقلت راضي وانسى thank you. عشان انسى مدام بابر عشان